صحيح كلام الفقهاء كان في الحج المنصوب في الحج، لكن المجالس النيابية النهاردة يرد إعداد الإسلام والمسلمين، فهي أولى من الحج، أولى من الحج. وجلوسها في القاعة وسط الرجال تصيح ولا أنا أرفض وأنا أتكلم والكلام ده، طبعا ما فيش فيها مشكلة، لأن أم سلمة فعلت كده. أم سلمة طيب ما فعلتش كده، كان أم سلمة هتفعل كده، أم سلمة هتفعل كده، واضح. أم سلمة تاخد بدون محرم، أم سلمة تمام صار معاها حصانة، مش هتوقف حتى في المرور، يعني لابس في المجلس إن الله ما فيش معاها حصانة، تمام. هي هتيجي على النقطة هتبين الحصانة، وطبعا هجر مش مرشح، هو يشتغل سواق معاه ويجي عند المجلس يركي مع عربية ويقعد ينتظرها يشرب له الشاي وياكل من فول بره جنب مجلس الشعب، وبعدين الزوجة تدخل إلى المجلس. طيب وبعد هذا ماذا يحدث؟ أم سلمة، طيب ما علاقة أم سلمة بهذا القضية؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أبي بكر وعمر وعلي وعثمان كان يستدعي عائشة أفقه من حي العالمين؟ كان يستدعي حفصة ابنة عمر؟ يستدعي أم سلمة الذي بني على أساسها هذه الفتاوى؟ أحد يستطيع أن يأتينا بحادثة مشابهة؟ مفيش. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي أيها الناس في غزوة أحد، كان فيه إحدى النساء في هذا. لما جمع أبو بكر وعمر الناس في السقيف للتشاور في خليفة المسلمين، حضرتهم عائشة أم المؤمنين، حضرتهم أم سلمة، حضرتهم خديجة حفصة، لم يحضر امرأة، والمرأة من هذه الأسماء التي سمينا أمهات المؤمنين تعد نساء العالمين في زماننا، وثلاث ارباع الرجال، ثلاث ارباع الرجال. ما يقول الإمام الذهبي لو وضع فقه نساء العالمين في كفة وفقه عائشة في كفة لرجعتهم عائشة، رجعتهم عائشة. فلما يأتي أحد المشاة يقول والله دخول امرأة مسلمة أحسن من الليبرالي، القصة مش دخول امرأة مسلمة أحسن من الليبرالي، وإحنا دلوقتي نتخير ما بين نتزوج فلانة ولا فلانة، هي القضية قضية أمور المسلمين، وهل يجوز هذا الأمر أو لا؟ ليس دليلا أن تقول أن تدخل مسلمة أفضل من ليبرالي، هذا ليس دليلا، ليس دليلا. لما ناقشت بقضية تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة، هل لما اجتمع عمر وجمع الناس المشهورة وكان يأتي بابن عباس، كان يأتي بابن عباس وأوقع ذلك شيئا في نفوس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم عندهم من الأبناء في سجن ابن عباس ولم يؤتى به، هل كان عمر يقدر امرأة؟ واستمر هذا الحال إلى أيام 1400 عام. هل يعرف في زمان مشورة المسلمين ومجالس شوراهم في أمورهم الداخلية والخارجية أنهم كانوا يحضرون النساء معهم؟ حد يذكر من شيء من ذلك؟ لا، النهاردة لا موجود. وبالفتوى، الفتوى يعني التي يستدل بها على هذا الأمر، فأقول حقيقة هذا الزمان الذي نحن فيه هو زمان العلم لرد هذه الشبهة. والعجيب أن يعني سبحان الله، يعني لو فرضنا أن المرء يجوز لها الفتوى، قد يقول قائل طيب مش مجالس الحل والعقد، ما أنت داخلها ليه؟ لماذا اكتشفت هذه المحرمات التي كنت تعدها محرمة من قبل؟ واضح؟ وسلكت هذه السبل لماذا؟ لمقصد سيتم فيه التغيير، والتغيير سيكون المجلس ماذا؟ مجلس النواب. إذا دخولها في المجلس والذي سيقرر مصير البلاد والعباد، إذا هذا القضاء، هذا المصير من هذا المجلس الذي يحضره فلان وفلان وفلان، إذا هؤلاء هم أهل الحل والعقد. النواب هؤلاء هم أهل الحل والعقد، لأنهم الذين يصيغون القوانين وهم الذين يقضون وهم الذين يؤسسون كل شيء. فهذا هو أهل الحل والعقد، وبإجماع العلماء لا يجوز أن تتولى المرأة منصبا أو أن تكون في أئمة الحل أو يتبع السلطان. جعل اتباع السلطان ماذا؟ فتنة، بلاء، جعل اتباع السلطان بلاء والعياذ بالله، لأنها فتنة في حد ذاته، أين قومنا وأين إخواننا نسمع من مبارك يدرم السلطان، سفيان يدرم السلطان، أحمد يدرم السلطان، كان لهم شهم على بلدهم وعلى أوضاعهم؟ اللهم